نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير. ونحمد الله سبحانه الذي جل الأعداء كانوا في خفاء فجاء الله بهم إلى الإسلام والإيمان فله الحمد. حية تسعى الحية جلها الله جل وعلا فآمنت بالله تعالى وأسلمت لله جل وعلا بعدما كانت تعذب هذا الجسد في خفاء، كانت تحاربه في جماله وقوامه وقوله وكلامه وعمله وماله، كانت تحاربها حربا عظيمة حسدا وظلما وحقدا وغلا وسحرا، فجاء الله تعالى إلى الإسلام فالحمد لله رب العالمين. نحمد الله جل وعلا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فأسمع كل جني يهودي، شيطان يهودي، ساحر يهودي، عاشق يهودي وحية، أسمعكم جميعا فاسمعوا وعوا واعلموا أن الله معنا يسمع ويرى. جئتم لأذيتها لتعذيبها وتمريضها، وكان لكم ذلك، كان لكم ذلك بأعين العائلين وحصر الحاصلين وسحر السحرة والمشعوذين، كان لكم حقا ذلك. فقد جئتم إلى بدنها فجعلتم معه آفات وعلل، جعلتم معه جروحات وجراحات وعلل، جعلتم معه طعنات وآلات وعلل، كل هذا وأنتم أصحابه في خفاء، فجلاكم الله جل وعلا. فلله الحمد، هو الله لا إله إلا هو. سنسمعكم بإذن الله جل وعلا ما به تطيب نفوسكم وتشرح صدوركم وتهدى قلوبكم بإذن الله. نسمعك يا حية ما به بإذن الله تعالى تطفئ شعلة النيران، نيران الحاقدين والحاسدين، وتختفي بإذن الله رب العالمين من جلدها ومن عروقها ومن دمها وعظامها بإذن الله تعالى. كل حسد يسعى في جسدها يطفأ ويخفى بإذن الله تعالى، وفي حلها وبعلها وزوجها وولدها يخفى بإذن الله جل وعلا، في تجارتها ومالها يخفى بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى وهو الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقكم وأن يستعملكم فيما يحب ويرضى. كنتم عونا في الظلم والشر والطعن والغدر والمكر والخديعة، كنتم عونا لكل حاسد ناقم وحاسد غادرة، وهداكم الله تعالى وأصلح بالكم فازدادوا حسنا وطاعة وبرا، وكونوا عونا على البر والتقوى طاعة لله. نسمعكم بإذن الله جل وعلا كلام هو كلام ربنا وربكم سبحانه وتعالى، وكلام الحق وكلام الفرقان وكلام العدل وكلام القسط وكلام الخير بإذن الله، به تشفى وتهدى أرواحنا وقلوبنا بإذن الله تعالى من كل ذل وحقد. اسمع يا حية واسمع يا يهودي، جاءوا بكم ظلما وسوءا وكفرا من أجل أن تسقطوها في أوحال الردى، لا فلاح ولا نجاح ولا عز ولا رفع ولا مال ولا زوج ولا ولد، جاءوا بكم من أجل هذا فأنجاكم الله من هذا، جاءوا بكم من أجل هذا فأنجاكم الله من هذا كله، فالحمد لله رب العالمين. سرق الله جل وعلا الفضل والخير، فجاء الغيث من الله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله، أإله مع الله، لا إله إلا الله، فاسمعوا وعوا. قال الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فالحمد لله الذي هبى والحمد لله الذي هدى، والحمد لله الذي أعطى وأغنى، فله الحمد. هو الله، هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجئون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا ما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. الحمد لله رب العالمين، نعمه تترى وتتوالى علينا إنسًا وجنا، نعمه تترى وتتوالى علينا معشر الإنس والجن. نعمه عظيمة، نعمه كبيرة، ونعمه كثيرة علينا معشر الإنس والجن. فالحمد لله رب العالمين. طهروا قلوبكم من حسدها، طهروا قلوبكم من الحقد عليها، طهروا قلوبكم من أذيتها وسحرها، طهروا قلوبكم من كشف جمالها ومحق مالها وفراقها وطلاقها، طهروا قلوبكم طاعة لله جل وعلا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. معشر الجن، قال الله ربي وربكم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. حي تسعى في بدنها، حي تسعى في شمالها، حي تسعى في قوامها. أسمعها الله جل وعلا القرآن، وسلمها الله جل وعلا من الكفران. فالحمد لله رب العالمين. فازدادي حسنا بالإسلام والإيمان والإحسان، ازدادي لله جل وعلا قربة. فتوبي إلى الله جل وعلا يا حية، أسلمي لله يا حية، توبي إلى الله يا حية، أسلمي لله يا حية، آمني بالله جل وعلا يا حية، أسلمي لله، أسلمي لله، أسلمي لله يا حية. حية في البدن، حية خادمة حسد، حية خادمة نظر، حية خادمة بصر، حية خادمة نفس، حي خادمة سحر. أسلم لله جل وعلا. فالحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. لا إله إلا الله. بسم الله تبطل كل عين في الجمال أصابت بقوة، بسم الله تبطل كل عين في الجمال أصابت بقوة، بسم الله تبطل كل عين في الجمال، في الجمال، في الجمال أصابت بقوة، بسم الله تبطل كل عين في القوام، في القوام، في القوام أصابت بقوة، بسم الله تبطل كل عين في الجمال، في الجمال، في الجمال أصابت بقوة، بسم الله تبطل كل عين في القوام، في القوام، في القوام أصابت بقوة، بسم الله تبطل كل عين حارة، تبطل كل عين سامة، بسم الله تبطل كل عين، بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين في الجمال والقوام أصابت بقوة، في الجمال، في القوام، في الجمال والقوام أصابت بقوة. حي سكنت في جمال الوجه شوات، حي سكنت في جمال الوجه غيرت، حي سكنت في جمال الوجه سكنت، حي سكنت في جمال الوجه غيرت، حي سكنت في جمال الوجه سكنت، حي سكنت في جمال الوجه غيرت، حي سام حاسنا، حي سام حاسنا، حي سام حاسنا، حي سام حاسنا، حي سام حاسنا، حي سكنا بأعين العائنين، بأعين العائنات، بحسد الحاسدين، بحسد الحاسدات، بحسد، حي حاسدا، حي حاسدا، حي حاسدا في الشعر حاسدا، حي حاسدا في الشعر حاسدا، حي حاسدا في العينين حاسدا، حي حاسدا في الوجه حاسدا، حي حاسدا في الفم حاسدا، حي حاسدا في القوام، في القوام، في القوام حاسدا، حي حاسدا في الصدر حاسدا، في اليدين حاسدا، في القدمين حاسدا، حي حاسدا، حي حي حي حي حاسدا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بسم الله تهدى كل حي، بسم الله تهدى كل حي، بسم الله تهدى كل حي، بسم الله تهدى كل حي، إلى الإسلام تهدى، إلى الهداية تهدى، إلى الجمال تهدى، بسم الله تهدى كل حي، حي في الصدر سكنت، حي في الصدر سكنت، حي في الصدر سكنت، حي في الرحم سكنت، حي في البطن سكنت، حي في الصدر سكنت، حي في الصدر سكنت، حي في البطن سكنت، حي في الصدر سكنت، حي في البطن سكنت، حي في الرحم سكنت، حي في الرحم سكنت، حي في الحمل سكنت، حي في الولادة سكنت، حي في النفاس سكنت، في الحمل سكنت، في الولادة سكنت، في الحمل سكنت، في النفاس، في النفاس، في النفاس سكنت، في الحمل والولادة، في الحمل والولادة، في الحمل والولادة، في الحمل والولادة، في الحمل والولادة، في الحمل والولادة، في الحمل والولادة، في الحمل والولادة، في الحمل والولادة، في الحمل والولادة، في الحمل والولادة، في الحمل والولادة، في الحمل والولادة، في الحمل والولادة، في الحمل والولادة، في سكنت، في النفاس، في النفاس، في النفاس، في النفاس، في النفاس، في النفاس، في النفاس، في النفاس سكنت، حي سكنت، حي سكنت، حي سكنت، حي سكنت، في زواج سكنت، حي سكنت، في زواج، في زوج والزواج، في زوج والزواج، في بيت والزواج، في بيت والزواج، حي حاصلة، حي حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حي حاسدة، حي حاسدة، حي حاسدة، حي حاسدة، حي حاسدة، حاسدة، حاسدة، حي حاسدة، حي حاسدة، حي حاسدة، حي حاسدة، في البيت والزواج، في البيت والزواج في البيت والزواج في الزوج والزواج في الزوج والزواج فهي حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة في الحمل والولادة في الحمل والولادة في الحمل والولادة في النفاس والولادة في النفاس والولادة في الحمل والولادة في الحمل والولادة في الحمل والولادة في النفاس والولادة في النفاس والولادة في الحمل والولادة في الحمل والولادة في الحمل والولادة في النفاس في النفاس في النفاس في النفاس في النفاس والولادة الله أكبر يا كل حياة حاسدة أورثت العداوة مع الزوج عداوة عداوة عداوة مع الزوج عداوة عداوة عداوة مع الزوج عداوة عداوة عداوة مع الزوج عداوة عداوة مع الأبناء عداوة عداوة عداوة مع الأبناء عداوة مع الأبناء عداوة مع الزوج مع الزوج مع الزوج عداوة مع الزوج مع الزوج مع الزوج عداوة أورثت العداوة العداوة العداوة العداوة العداوة مع الزوج عداوة أورثت العداوة مع الأبناء مع الأبناء مع الأبناء مع الأبناء عداوة حي حي حاسدة حي حي حاسدة حي حي حاسدة حي حي حاسدة أورثت العداوة العداوة مع الناس عداوة أورثت العداوة عداوة عداوة تبكي الحي تبكي ندم على ما قدمت إنها كانت تجعل العداوة مع الزوج العداوة مع الناس بعدما أسلمت يتبكي الآن تعترف بالذنب أعلمت أنك كنت ظلمتها كثيرا ظلمتها وآذيتها وعذبتها ظلمتها ظلم كبير مع الزوج ظلم ومع الأبناء ومع الأبناء ظلم نعم أحسنتها وظلمتها أسكنك بالحسد وأخطأك داخلها بالحسد نعم على جمالها حسد على قوامها حسد على مالها حسد على بيتها حسد على زوجها حسد على أبنائها حسد للفراق والطلاق بالحسد للعداوة والبغضاء بالحسد نعم حسد عظيم حسد عظيم جئت به أسلمي لله جل وعلا أسلمت لله جل وعلا وآمنت بالله سبحانه وتعالى وخشعت ودمعت لله فعاهد الله ألا تؤذيها وعاهد الله أن تخرجي منها ألا تظلميها طاعة لله جل وعلا عاهد الله على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التعاون على البر والإحسان طاعة لله تعالى لا إله إلا الله بسم الله يقال كل حسد عظيم أصاب بقوة يبطل كل حسد عظيم سكن بقوة في الخطبة سكن بقوة في الزواج سكن بقوة يبطل كل حسد أصاب أصاب بقوة في البيت أصاب في الولد أصاب في البنات أصاب في البنات أصاب في الولادة أصاب بقوة يبطل كل حسد عظيم في السفر أصاب يبطل كل حسد عظيم في الأثاث أصاب يبطل كل حسد عظيم في اللباس أصاب يبطل كل حسد عظيم أصاب بقوة بسم الله تبطل كل عين حاسد أصابت بقوة عين حاسد أصابت بقوة عين حاسد أصابت عين عين عين حاسدة عين عين عين حاسدة القريبات الزوج حاسنة، من القريبات حاسنة، من الصديقات حاسنة، من قريبات الزوج حاسنة، من القريبات حاسنة، من الصديقات حاسنة، من الصديقات حاسنة، من القريبات حاسنة، من القريبات، من القريبات حاسنة، من قريبات الزوج حاسنة، من الخادمات حاسنة، من الخادمات حاسنة، عين حاسنة، عين حاسنة، عين حاسنة، عين حاسنة، عين حاسنة، في اللباس حاسنة، في الحلي حاسنة، في الذات حاسنة، عين حاسنة، عين حاسنة، عين حاسنة، عين حاسنة، عين حاسنة، بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين حاسنة، معها الجان جان جان جان جان جان، معها الجان حي حي حاسنة، حي حاسنة، حي حاسنة، حي حاسنة، حي حاسنة، حي حاسنة، حي حاسنة، حي حاسنة، حي حاسنة، سكنت على الماء لبحر الماء، سكنت على الماء لبحر الماء، سكنت على التجارة لبحر التجارة، سكنت على الماء لبحر الماء، سكنت على التجارة لبحر التجارة، سكنت على الماء لبحق المال، سكنت على التجارة لبحق التجارة، سكنت على المال لبحق المال، سكنت على التجارة لبحق التجارة، سكنت على التجارة لبحق التجارة، سكنت على المال لبحق المال، حي حاسدة، حي حاسدة، حي حاسدة، سكنت على الجمال لتشويه الجمال، سكنت على الجمال لتشويه الجمال، سكنت على الجمال تشويه الجمال، حي حي حاسدة، حي حي حاسدة، حي حي حاسدة، حي حي حاسدة، سكنت على الزراعة الطلاق والفراق، الطلاق والفراق، الطلاق والفراق، حي حي حاسدة، حي حي حاسدة، سكنت على الخيرات لبحق الخيرات، سكنت على الخيرات لبحق الخيرات، حي حي حاسدة، حي حي حاسدة، حي حي حاسدة، في القلب حي حاسدة، في الصدر حي حاسدة، في القلب حي حاسدة، في الصدر حية حاسدة، على القلب حية حاسدة، على القلب حية حاسدة، على الصدر حية حاسدة، على القلب حية حاسدة، على الصدر حية حاسدة، على القلب حية حاسدة، على الصدر حية حاسدة، في القلب حية حاسدة، في الصدر حية حاسدة، في الحزن حية حاسدة، في الحزن حية حاسدة، بالفراق حية حاسدة، بالجفاء حية حاسدة، الله أكبر من كل حي حاسدة، حي حاسدة، حي حاسدة، حي حاسدة، كانت يهودية حاسدة، يهودية حاسدة، كانت يهودية حاسدة، يهودية حاسدة، كانت يهودية، يهودية، يهودية حاسدة، حي حي يا حي حي حاسدة، كانت يهودية حاسدة بسحر الدم، كانت يهودية حاسدة بسحر الدم، كانت يهودية حاسدة بسحر الدم، كانت يهودية حاسدة بسحر الدم، كانت يهودية حاسدة بسحر الدم، كانت يهودية حاسدة بسحر الدم، كانت يهودية حاسدة بسحر الدم، كانت يهودية حاسدة بالذبح والدم، كانت يهودية حاسدة بالرش بالدم، كان بروني حاسنا بدم بدم بدم بدم بسردم بدم بدم بدم بسردم بدم بدم بسردم كانت حاسة ساحرة بدم بدم بدم بدم جاءت بدم بدم بدم بدم أخلوها بدم بدم بدم حية بدم بدم بدم بسردم دم دم دم ذبحوا لها بدم ذبحوا بدم ذبحوا بدم كتموا بدم خشوا بدم دفنوا بدم حية حية حاسنا بسردم حية حية حية حية حية حاسنا حاسنا حاسنا بسردم حيا حيا حيا حيا حيا ساحرة بدم حيا حيا حيا حاس حاس دخل بدم بدم بدم سحروا لها بدم أخلوها بدم حلسوها بدم حلسوا بدم حيا حيا حيا حيا حيا حيا حيا بدم بدم بدم بدم بأسهار دم سحر يهودي بدم بأسهار يهودي بدم سحر يهودي بدم بأسهار يهودي بدم سحر يهودي بدم بأسهار يهودي بدم حيا حيا حاسدة حيا حيا حاسدة حيا حيا حاسدة حيا حيا حاسدة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الصلاة وعن الصلاة وعن الصلاة وعن الصلاة وعن الصلاة وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فاجتنبوه لعلكم تفلحون فاجتنبوه فاجتنبوه فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله عن ذكر الله عن ذكر الله عن ذكر الله عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فهل أنتم منتهون فهل أنتم منتهون بسم الله بسم الله بسم الله يقبل كل اسم عظيم اليهود عظيم يقبل يقبل يقبل كل اسم عظيم اليهود عظيم يقبل يقبل كل اسم عظيم اليهود عظيم

أي لماذا جئت؟ ما أدخلك؟ من حبسك؟ من سحرك؟ من جاء بك؟ من سلطك؟ من أمرك؟ سأكفي الدم للتعطي شيطان يهودي. ساحر يا عمي، ساحر يا يهودي، صح. هيا نواصل الحق، نكمل الحق. بسم الله بسم الله بسم الله، يحرق الشيطان شيطان شيطان يهودي، شيطان يهودي يحرق. بسم الله شيطان شيطان شيطان يهودي يهودي يهودي يهودي يهودي، شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان يهودي، شيطان شيطان شيطان يهودي، ساحر ساحر ساحر يهودي، شيطان شيطان شيطان يهودي، ساحر ساحر ساحر يهودي، عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق يهودي. هيا إلى الله، أسلمت الحية فأسلمت غيرها، أسلمت الحية فأسلم أنت كذلك، أسلمت الحية فأسلم واتركوها بسلام، مكانك ليس في البدن. هيا إلى الله، أسلم أنت أيضا، قلها، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أسمعتها؟ أسمعتها؟ أسلم. نعم سمعتها، نعم. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أسلم أسلم، أشهد أشهد، نعم الأرفع في التوحيد، فقلها بلسانك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أسلمت لله وهداك الله، الحمد لله. سحرتها، أمرتها، قل لي ماذا تريد منها؟ بماذا أوصلك؟ ها؟ شنو؟ كيفاش والو؟ كيفاش والو؟ لا لا تخاف، اسمعني. نعم أنت سريت، نعم نعم، يعني تقصد أن الأذى الذي كنت من أجله انتهى، لكن ماذا كنت تصنع له؟ نعم شو؟ انت واعر شو؟ شكون؟ ما عرفتيش؟ لا عرفتي، لا والله تعرف، والله تعرف، لكنك تخاف من السحر اليهود. لكنك تخاف من السحرة اليهود. أقول لك لن يؤذوك، لن يضروك، اسمعتي، وسنساعدك بإذن الله. قل ما هو السحر؟ بماذا صنع؟ هيا بماذا صنع السحر؟ ماذا كانوا يريدون منك أو منها؟ بماذا أوصوك؟ تكلم. لا تعرف، أنت تعرف، مع أنك أسلمت رفعت التوحيد وأعلنت الشهادة، إلا أنك لازلت تخاف من السحرة، وهذا يدل على قوة السحر والساحر. صح، السحرة أقوياء يهود، ولهذا ترى نفسها في إسرائيل وفي القدس تأخذها إلى بلادك. مفهوم؟ قل لي هيا بإذن الله، ماذا كنت تريد منها؟ شو كنت تسمع لها؟ ماذا كنت تسمع لها؟ تكلم. لا تعرف، أنت تعرف، لكنك تخشى من السحر. الله أكبر من كل ساحر وساحرة، الله أكبر من كل ساحر وساحرة، الله أكبر من كل ساحر عليم يهودي، الله أكبر من كل ساحر عليم يهودي، الله أكبر من كل ساحر عليم يهودي، ساحر عليم يهودي، ساحر عليم يهودي، ساحر ساحر يهودي، ساحر ساحر يهودي، ساحر عليم، ساحر ساحر ساحر ساحر عليم، ساحر ساحر ساحر ساحر عليم يهودي، سحب بسحر اليهود، ذبح على سحر اليهود، دفن في قبور اليهود، حسب حساب اليهود، ساحر يهودي بالأحبار اليهود، بالأحبار اليهود، بالأحبار اليهود، بأبارسة اليهود، بشياطين اليهود، بالعلماء اليهود، ساحر عليم يهودي، ساحر عليم، ساحر عليم، ساحر عليم، ساحر ساحر، بنجمة اليهود، بنجمة اليهود، بنجمة اليهود، ساحر عليم، ساحر عليم، ساحر ساحر ساحر عليم، حبس الجاد في البدن، حبس الجاد، ربط الجاد، صفد الجاد، ساحر ساحر يهودي، بآثار اليهود، بطقوس اليهود، بعبادة اليهود، ساحر ساحر ساحر ساحر يهودي، ساحر ساحر ساحر يهودي. الله أكبر من كل جان، من كل جان، من كل جان يهودي، جان جان جان جان يهودي، ملك ملك ملك يهودي، جان جان جان يهودي، ملك ملك يهودي، جان جان جان يهودي، ملك ملك يهودي، جان جان جان يهودي، ملك ملك يهودي، جان جان جان يهودي، ملك ملك يهودي، جان جان جان يهودي، ملك ملك يهودي، جان جان جان يهودي، ملك ملك ملك يهودي، جان جان جان يهودي. سمعت أسلمت لله تعالى، أسلمت لله جل وعلا، أنت هزيني وأمرت هزيني، صح صح، أمرت هزيني وعذبت هزيني بأهدي اليهود وأهدي اليهود وسحر اليهود وظلم اليهود، أذبت هذه في رشيد الزوج سنين، صح صح، بالنزيف سنين، صح، أذبت في رحمها سنين، صح، شوهت الوجه والجمال سنين، صح، ضيقت الصدر والقلب سنين، صح، جاءت العزلة والنفور سنين، صح، أذيت في كل شيء حتى في الأبناء سنين، صح، أذيت تقول نعم نعم نعم تعترف بكل شيء، أذيتها في تجارتها في مالها، لا قال لا، لم يؤذيها في التجارة والمال، وإنما أذيت في البيت وفي الزوج وفي الأبناء وفي الصحة وفي الجمال، نعم نعم، قال المال والتجارة لا يهمني، لكن الوعد والعهد على البيت، على الزوج، ألا يقمع الزوج، ولا ترتاح مع الزوج، ولا تسعد مع الأبناء، ولا ترتاح بجمالها وبصحتها، نعم، صح الله من أجل هذا، صح الله من أجل هذا، حتى لا تلعب بجمالها مع زوجها، حتى لا تلعب بمالها مع زوجها وأبنائها، صح الله من أجل هذا، وكنت خالي. تجعل النزيف وتجعله الأمراض في جلدها ووجهها، صح صح، وماذا صنعت أيضا؟ ضيق الصدر، العزلة، الخوف، الوسواس، نعم، الخوف والوسواس حتى في الصلاة، نعم، تريدها أن تكون بعيدة عن الله، بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن دين الله، لأنك يهودي قوي خصوصا في الدين، في دين الله، في الله، في رسول الله، وفي كتاب الله، وفي شرع الله، صح، مع أنك تحب الخير إلا أنك تحاربها، صح، نعم، من أجل هذا أتوا بك، من أجل هذا جاءوا بك، جاءوا بك، كنت تريدها مطلقة، صح، نعم، في طلاق، تريدها في بلد الأبناء، صح، ألا تبقى لا بيت ولا زوج ولا أبناء ولا استقامة ولا جمال، صح، من أجل هذا جاءوا بك، من أجل هذا صح الله دخلوا شيطان يهودي وحي هازمها، صح، نعم، لتكون القوة قوة عظيمة، لكن الله سلف هذاك وهذا الحي، صح، عاهد الله لا تؤذيها، عاهد الله من اليوم لا تؤذيها، لا تمرضها، أوقف النزيف من اليوم، خلاص، أعجزت الأطباء، صح، حيرت الأطباء، نعم، أوقف النزيف من اليوم، أوقف، خلاص، طاعة لله جل وعلا، أوقف النزيف، أوقف الوسواس، أوقف الألم، أوقف التعطيل والتعذيب، خلاص، عاهد الله، قل وعاهد الله، قل وعاهد الله، وعاهد الله، وش الفم؟ هيا هيا الآن اسمعني، هيا اسمعك اسمعيش، هيا رد الفم، رد الفم كما كان عاديا، وأطلق اللسان، وأعطي عهدا وعدا كما أعطيت العهد الوعد الساحر على أذيتها، أن تعطي عهدا لله على أن تصلح ما أفسدت وعلى عدم أذيتها، هيا رد الفم يا حبيبي، رد الفم، هيا أصلح الفم، هيا أصلح الفم، هيا أصلح الفم، أصلح الفم، هيا الآن بإذن الله، هيا أصلح الفم بإذن الله جل وعلا، أصلح الفم بإذن الله تعالى، هيا أصلح فمها، هيا أعطي عهد، قل وعاهد الله ألا أمرضها، وعاهد الله ألا أذيها، وعهد الله ألا أصهرها، وعهد الله أن أوقف النزيف، وعهد الله أن أوقف النزيف، وعهد الله أن أوقف طاعة لله، طيب وأعهد الله أن أتعامل على البر والتقوى طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم من اليوم. لا ألم، لا وسواس، لا ضيق، لا نزيف، لا وسواس مع الزوج ولا بعد مع الزوج، لا ألم ولا حزن مع الأبناء من اليوم. خلاص طاعة لله، قل وأعهد الله، وأعهد الله على هذا، وأن أصلح ما أفسد، وأن أخرج منها، وأخرج منها. ما زال شوية. شو ما زال؟ ما أخرج. علاش؟ علاش؟ لماذا؟ عاشق، تعشقها، تعشقها، تعشقها، تحبها. اسمح لي، الخروج منها لا بد أن تخرج. قل وأعهد الله أن أخرج منها. قل وأعهد الله أن أخرج منها، أن أخرج منها، لا أن أخرج منها، أن تصلح ما أفسدت وأن تخرج، أن أخرج منها طاعة لله، أن أخرج منها. هيا بنا الله، هيا لا تقف النزيف والوسواس والألم والأمراض وتشويه الجمال وأن تخرج منها. هيا، نعم، شو؟ يا هيا، قلها، أعاهد الله أن أصلح ما أفسدت وأن أخرج منها، وأن أخرج منها. لا، الخروج، ضروري الخروج، أن تصلح، تعاهد الله أن تصلح وأن تخرج، لنسيرة الإصلاح والخروج. الوعد الذي قطعناه وأعطينا نسيره عليه. أعاهد الله أن أصلح ما أفسد، أن أصلح ما أفسد وأن أخرج منها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم من اليوم. من اليوم، من اليوم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من اليوم لا وسواس، لا ألم، لا ضيق، لا نزيف. خلاص، من اليوم أنت والحية الثبات على الإيمان، أن تصلح ما أفسدت بقية تعالى، وأن نواصل إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.